يعني حصل ود. شو بقى امرأة العزيز حبها حب ايه؟ اشتهاء. حب الاشتهاء ده خلاها مع اول لقطة بتعمل ايه؟ بيقى بقى انما دي لو كانت تحبه ده كانت ايه؟ ده ممكن تضحي ده مش وخصوصا خد بالك من حال، لان اصلا هي عارفة ان عندها راجل هيقول لها ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئ. فاهم يعني؟ هي كانت ممكن ببساطه تقول ايه؟ تقول ما هو انت متخيل اصل ده مش ما ظهرش فجاه. لا لا اللي اقصده ايه؟ اقصد هذا الرجل، هذا الرجل هو احتمالات، احتمالات تصرف العزيز، احتمالات تصرف العزيز. هو بعض المفسرين كده كلون من ايه؟ كلون يعني من يعني يعني ممكن زي بتقول مش قادر يتخيل ان الرجل بيعمل كده، فيقول لك كان حكيما عاقلا فاثر الحكمه وعشان ما يعملش لا ده في ابعد من كده. لا مش دي السديدي كده لسه، ده قصه ثانيه. يقول لك كان حكيما عاقلا واثر الحكمه لانه قدر انها رات ما لا صبر لها عليه. لا ده موجود، كانوا مفسرين بيقولوا كده ماشي، ده كلام بيقولوا ناس يعني عارف عملوا ايه، راحوا ايه بعيد قوي في حته ايه ان هم يعملوا ايه يعني يحاولوا ما يبوظوش الصور. لكن على الحقيقه، على الحقيقه ده مش يعني اقصد مش ايه يعني ما هو مش راجل يعني فاهم يعني ما المهم في الشاهد هو ما هوش مش هو مش راجل، واحده ست خدت بالك. فبطبيعه الحال تعال بص بقى ايه سبب السلوك ده نتفكر. اما ان ده اصلا دي شخصيته فكده هي عارفه، اما ان لو مش دي شخصيته راجل عبد لصورته قدام الناس فهي عارفه انه ما هيقدرش عشان ما يفضحش نفسه، او ما هو عشان ما يفضحش نفسه بقى، او ماسك عليه زله وهو ماشي في الحوار ده فما يقدرش يتكلم، او بيحبها ومستعبداه فما يقدرش يتكلم. ايا كان اللي دي اسبابها الاساسيه، ما كل ده هيقول للاربعه دول برضه. هي دي الاحتمالات، هذه الاحتمالات القائمه. دي عارفه انه مش قادر يتكلم ولا لا؟ عارفه انه مش قادر يتكلم. لو هو ده طبعه اصلا فاكيد ما ظهرش فجاه. لو هو عارف انه دبلوماسي لدرجه انه يخاف على شكله وصورته ومش عارف ايه والكلام ده كله فبرضه ما ظهرش فجاه. فاهم؟ معروف وارصاصاته معروفه. لو هي عارفه انه شغوف بحبها لدرجه ان هو ايه هيفضل عبد ليها حتى لو عرف انها بتحب حد تاني وبتلعب بدلها تمام. يعني في بقى مفسرين في تحليل المشهد راحوا بعيد قوي في القصة دي، يعني راحوا بعيد في, في, في, في سلوك امرأة العزيز ده اصلا واللي هي بتعمله، واللي يقول لك لانه تكرر من هذاك ماشي ولان في هذا المجتمع كان يكثر ان المرأة تعمل كده مع عبدها زي ما موجود للاسف في بعض البلاد كده فاهم، الخادم بتاعها وبتاع كانه ده ايه زي كان مثلا الرجل والجاريه بتاعته كده فاهم، فمشوا كده. ففي كل الاحتمالات هي كانت تعرف تخرج سيدنا يوسف لو بتحبه ميل ايه قلبي بقى وعاطفه ومش عارف ايه، وعين بتحبه ميل قلبي وعاطفه تقفل الابواب وتشد وتقطع قميصه ومش عارف، دي مجنونه. هي دي اللقطه، اللقطه اللي خلانا فتحنا القصه دي. فهي كانت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ايه؟ تخرجه من المشهد بسهوله، وخصوصا انها عارفه انه هيتاذي جامد. لا ده هي بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوء. لو بعدين دي مش دي مرتبه نفسها، مرتبه نفسها اللي هي عامله حسابها اول ما جاء على طول جرت ناحيه الباب قابلته، وبعدين عارفه هتقول ايه للزبون. قالت له ما جزاء من اراد باهلك سوءا ماشي الا ان يسجن. ده بتدي له الخيارات عشان تعرف ان هو مش هنا، بتقول له يا تسجنه يا ايه يتعذبه. ما مش هتقتله بس ما لسه معاه جولات، هي لسه دي جايه بس دي بتقوله قدام الستات. ايوه يعني هي كده معاها صوت ان هي هتنزل اصلا، انا فاهم. لا بتقوله مع الستات. المهم الا ان يسجن او ايه او عذاب اليم، فاهم انت؟ فهي بقى هو بقى الايه بعد القصه دي خلاص بقى يعني نخلص. لا ما بطلتش،

ده لون آخر من الإيه؟ من اللذات القائمة على هذه الميول، سعادة كده، نوع من السعادة. تمام؟ في بقى شق تاني اللي هو الشق الإيه؟ الحقوق، حقوق الحقوق الجسدية أو المادية بشكل أساس. حاضر. الحقوق، الجزء بتاع الحقوق ده بقى هو الأصل في الزواج، الأصل في الإيه؟ في الزواج من ناحية الشريعة، لدرجة إن مثلا الشريعة أباحت لك إنك تاخد واحدة على غير دينك، بس من باب الإيه؟ من باب الإعفاف والإحصاء بشروطها. خلاص. المهر إنما جعل لأجل إيه؟ اللقطة دي، فهم؟ اللقطة دي تحديدا. ولذلك هو أنا مش عارف أنت متجوزني عشان طبعا متجوزك عشان كده، يعني فهم؟ هو الشرع كده، يعني الشرع قال إن دي منظومة إيه؟ دي أصل علاقة الزواج، أصل علاقة الإيه؟ الزواج. ولذلك هتجد ان ايه، انا قلت يعني قبل كده ان منظومة الزواج دي، الزواج هو منظومة كونية، زي بالضبط كده ايه فكرة ان لكل مجتهد نصيب، منظومة ايه كونية. ولذلك بتجد كافرين عايشين ايه كويس وتمام والقصة دي، لانه منظومة كونية، سنة كونية. ليه؟ لان ربنا خلق البشر ازواج، فده هل الجعل ده، هل ده جعل كوني ولا شرعي؟ لا، كوني، كوني، مخلوقين ايه؟ ازواج، ازواج، ازواج. فلما واحد يلاقي الزوج بتاعه بيعمل ايه؟ عادي جدا، بيعيش طعمه زي الفل، مفيش دين، مفيش دين للمودة والرحمة اللي شرعي، جعل المودة والرحمة. انما ومن كل شيء ايه؟ خلقنا زوجين. هو اصلا كده كده ده منظومة ايه؟ كوني، ان كده كده ايه الراجل وست لو انسجموا يعيشوا، انسجموا يعيشوا، انسجموا يعيشوا عادي، ما فيهاش حاجه. زي هو الراجل ده لو هو حافظ على صحته يعيش كويس، هيفرق بقى كافر ولا مسلم؟ لا عادي. ده ايه؟ شيء في اصل الجعل الكوني، فهم؟ في اصل الجعل الايه الكوني. هذا الذي في اصل الجعل الكوني، طب هو المسلم، لو المسلم بقى جات معاه الانسجام هيعمل ايه؟ طبيعي. على اصل جعل الكون. طب اتقال له ايه بقى؟ اتقال له لا. وازاي؟ شوف بقى الميزة اللي ربنا عطاها للمسلم، اتقال له اختار الدين، لانه هيبقى ادعى للايه؟ للانسجام والاستمرار. واختار الخلق عشان يحصل كذا كذا كذا، وعلى اقل التقديرات لما حتى يطلع حاجة مش ما انتش عارفها وفوجئت بيها نحلها، نتولك فيها، فهمت؟ نتولك فيها. ايه الفرق بقى ما بين مثلا محمد ومثلا وفاطمة، ماشي، وما بين كريستينا وكريستوفر؟ ان كريستينا وكريستوفر ماشيين على الايه؟ على السنة الكونية، مش منسجمين، لو مش نافعين، لو بياخدوش بأسباب التعايش ما يعيشوش، احترام متبادل، مراعاة الحقوق، مش عارف ايه، علاقة تمام، ما يعيشوش. طيب هي في نفسها في منظومة الحب والحقوق، ايه في منظومة الحب والحقوق برضو عادي جدا، يعني ممكن يعيشوا مش حابين بعض او يعيشوا لو مراعين منظومة الايه الحقوق، انت ليك وانا ليا وانت عليك وانا عليا، والدنيا ماشيه مش عارف ايه وتمام واخ زي الفل. وده سر استمرار بيوت مثلا علماني وبيوت ملحده وبيوت مش عارف ايه، عادي جدا، انت حياتك وانا حياتي وانت اعمل ودي، وفي بيننا زي ايه اشبه بقانون كده، والدنيا ماشيه عادي. انما بقى لو حصلت بينهم ان هم اصلا ما كانوش منسجمين ومش نافعين يعيشوا مع بعض، هل ربنا يحل مشكلتهم؟ ربنا يتولهم؟ لا. يصلح لهم احوالهم؟ يعودوا بلا خسائر؟ لا. فما دي قصة؟ قصة ان المؤمن او المسلم، وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خير، اصابته ضراء صبر فكان ايه، يعني على كل احواله ايه ما بيخرجش خسارة، مولاه يتولاه. فهي منظومة اصلا كونية، هذه المنظومة الكونية في هذين الشقين، فيها شق الانسجام، والانسجام ده ما انتش ايه ما بتختاروش، الانسجام ده ما بتعرفوش انت، هو ماتشنج، فاهم؟ انت نصيبك جاء بقى انت وحظك، بتحاول على قد ما تقدر تعمل الماتشنج ده، ما حصلش هذا الماتشنج اللي هو بقى يعني التوافق ده، الانسجام، خلاص هتعيش على منظومه الايه

فلانة يعني ويكون كلامه صح 100%. وهي هذا الشخص ليه؟ لأنها في الحقيقة ما بتحبوش، فمعاها على إيه؟ على طبيعتها، فلا بتجامل بتحتمل. إنما ممكن الناس اللي بره بقى بين الأخوات اللي بتعبت إيه؟ بتحبه، فلا إرادية بتلاقي نفسها إيه؟ بتجامل بتحتمل. هو مش منافق ولا حاجة، ولا هو منافق، الفكرة اللي ما عندوش طاقة يتجمل ولا يحتمل، إن هو مش ما فده خلقه بقى. وهنا هيبان بقى حسن الخلق، حسن العشرة، المعروف، هيبان بقى الإنسان. هنا الشاهد يعني الخلاصة إن إحنا عندنا شقين، في شق مجرد أميل قلبي وانسجام، والإنسان ما يطلبش ما وراءه من الإيه؟ من الشهوة خالص، اللي هو بقى الجسدي لدرجة عادي زي ما قلنا ممكن تعيش مع زوجها سنوات طويلة مثلا وهو مريض، ولا يعيش مع زوجته سنوات طويلة ويحتمل يعني ماشي. فهو ده اللي هو ككلام من الحب الايه العذري الناشئ على الانسجام ده، بيخلي الانسان بيعمل بقى الحاجات اللي هي زي في الافلام دي، زي اللي في الافلام حرفيا. فده موجود هذا الشق من التعلق او الارتباط او العلاقة، يعني ما فيش حاجة اسمها الجزء العذري ده مش كاين، لا كاين، موجود الجزء العذري ده، وموجود ان هو ما يبقاش الانسان ايه شغله القصة ده، وما يضرش او يأذي الطرف الاخر. ولذلك بقى ايه، لو افترضنا ان قلنا مرارا متكرر، اللي عنده هذا اللون من التعلق العذري او الحب العذري هو لا يضر المحبوب ابدا. طيب لا اقصد هو لو لو لو لو لو صادق لا يضر المحبوب، لو صادق، لو حد انت مثلا يعني واحده ولا ان في الشق ده ما تضروش، ركز بقى، هو لا يتمنى لو ضر يعني خالص، ولا يستطيع ان يضره، ركز لا يستطيع ان يضره في دنياه، ولو صالح ولا في اخرى او ديني، لا ما يقدرش يضره في ايه، في اخرته او دين. لذلك مثلا ممكن ان في اشياء لا يملكها المرء، ممكن واحد مثلا نشأ في عائلة ما، اسرة ما، بتنشأ قدام عينه بنت عمه ولا بنت خاله ولا مش عارف قريبته، بتنشأ قدام عينه وبيسمع عن صلاحها وبيتعلق بيها ماشي، وحصل هذا في قلبه وهو بيمني نفسه بانه ايه يتزوجها، اهلها ما وفقوش، اكتشف ان هي مش يعني كانت مثلا وافقت على حد تاني، مهم يعني اتحط في هذه الصورة. فده لو هو محبته المحبة العذرية فهيعمل ايه؟ لا هيضرها في دنياها، ان هو وارد بقى يمشي معاها في، ولا هيضرها في ايه؟ في دينها، وان ارادت، لا يحتمل ان يحدث له الضرر في ايه؟ فلذلك يفضل بقى. وده بقى مثلا الحاجات اللي ايه؟ زي الصورة مثلا اللي تكلم عنها ابن القيم كده في اخر الداء والدواء ماشي، او الحاجات اللي هي من حديث موضوع، بس المعنى اللي اتكلم عن المعنى ده، المعنى اصلا هو ده التعفف، في الاساس ان انت في شيء تريده نفسك وتهواه نفسك وكنت تتمنى حصوله بس ما تمش، او مش ما فيش مجال انه يتم، فلا يبقى الا التعفف، ومن يستعفف يعفه الله، خلاص لا يتجاوز الخطوط الحمراء الحرام خلاص، ما لان لو ان هذا المحب يحب حبا صادقا فلازم يعمل ايه؟ يخاف على دينه وعلى اخرته وعلى دنياه، زي ما هو ولذلك بقى واحد بقى مشي معاها لغايه ما وصلوا وتورطوا مش عارف ايه، ولا خدها في شقه وكلام من ده، مجرم، هو مش لا يمكن ابدا ان هو يكون ده مجرم، فهمت اللقطه؟ ان مش ما والبنت تقعد تقول لك لا بيحبني ومش عارف ايه، ومودي مش معقول يضحك عليا، ومودي ما يأذينيش، مودي ده لو هو بيحبها محبة صادقة لا يضرها في دنياها ولا هيضرها في دينها ولا يضرها في اخرتها، ما لا يمكن انه يفعل ذلك. ولذلك الواحد مثلا المنظومة دي كنت الواحد مثلا بيتمنى انها توصل لبناتنا وتوصل لاولادنا وخصوصا بناتنا، علشان تفهم لا ان والمرأة انا برضو واحدة واحد عمال يعمل ايه ماشي معاها ومتعمق معاها في الحرام، وتقول لك ايه لا ده شيخ،

حقوقه آخر حلاوة. بس هو أنت في شخصيات كده لما بيتكلم بتتضايق، بيضايق بعفرتك، بعفرتك ما تعرفش طريقته في الكلام، أسلوبه، طريقة تفكيره في الحياة، مش يعني هتعمل إيه؟ أنت إن عندك نفور طبيعي من هذا الإيه، من هذا الشخص، من طريقة تفكيره، من أسلوبه في الكلام، فبحاجة تعمل إيه؟ في حين إن طريقة التفكير ده والأسلوب ده بقى مع حد تاني إيه؟ آخر حلاوة، آخر حلاوة، ويبقى طاير وبيشكر ربنا وبيسجد سجد شكر وكل دقيقتين تلاتة، فاهم أنت؟ آه دي أنا ما مش كانت الدنيا عندهم هذه البساطة اللي كانت حاضرة عندهم سهلت الحلال فغلقت أبواب الحرام. ماشي بقى مجال الحرام، تعمل حرام ليه أصلا؟ إيه القصة؟ عادي فلانة دي مش عارف إيه، أنت بتريد تتزوجها تروح تكلم أبوها، الدنيا وصلة من البساطة. إنه عادي جدا جدا جدا، سيدنا عمر ستنا حفصة يموت عنها زوجها يعمل إيه؟ يبص كده يشوف سيدنا أبو بكر يعرض عليه، يعرض على سيدنا عثمان وآخر حلاوة. لا وشوف الأبعد من كده، إن سيدنا عثمان يقول له إيه؟ إنه قد بدا لي إيه؟ ألا أتزوج في يومي هذا، وسيدنا عمر ما يزعلش منه، ما زعلش يعني، ما زعلش من سيدنا عثمان، بالعكس زعل من سيدنا أبو بكر عشان ما ردش، وقال له كده نصا إن عثمان قال لي كذا، يعني رد علي خلاص، يعني ما زعلش منه. وجد في نفسه على مين؟ لأن بعض يعني الناس تتخيل أحيانا أن الهروب ده حلو، لا الهروب مش حلو، رد بشكل فرانك المشكلة. ما فزعل سيدنا عمر على إن، وخصوصا كمان لأن سيدنا بكر يعني قريب منه أكتر. فشوف البساطة، شوف الناس شايف الدنيا إزاي. وبعدين بقى لما راح بقى يعني طب إزاي بقى عرضها على مش عارف سيدنا بكر والرسول، وشوف برضو البساطة، سيدنا أبو بكر اتعرض عليه ستنا حفص، ما جاش قال ايه انا اخدها انا بقى وبتاع، جاي لغط عندي اهو بقى، معلش يا رسول الله اسمح لي بقى، انا ما جريتش عليه ده، جاي لغط عندي رزق ربنا ليا، معلش اسمح لي. عادي جدا، مواصل من النبل، انه ايه طالما هو ده النبل، النبل هذا اللون من النبل، ان دي ذكرها رسول الله فايه خلاص دي محرمه عليه، وصل لهذا القدر من الايه، من النبل. رغم ان مثلا سيدنا ابو بكر كده لما يفكر في ستنا حفص، ستنا حفص حد ايه مناسب جدا، سيدنا عمر واخوه وبتاعه وتمام وزي الفل، هو عارف انها ايه، امرأة صالحة صوامة قوامة، فسيدنا ابو بكر ما يرفضهاش خلاص. يعني شوف شوف الناس، وشوف شوف هذه الطهارة اللي في هذا المجتمع. مجتمع جميل، ما قفلش ابواب الحلال فما ايه، فغلق ابواب الحرام. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، مش هتقدر تقفل الحرام بشيء زي السماح بالمتاح من المباح. ما انت ما تحاولش ان انت تقفل الحرام بانك تعمل ايه، ما تجلدش ذاتك وتقعد تعمل على نفسك وتقعد تشدد وتتعمقش، يعني ما تتكلفش. هذا السماح بالمتاح والتصالح كمان مع اشياء ايه من اللم، تصالح ما تقعدش ايه تحط في راسك خلاص ان انت في خطوط حمراء، في امور واضحه لا تتجاوزها. المهم سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم هنا، انه ربي احسن مثواي، عنده حاجتين، الاولى ربنا، والثاني لا انا مش انا الشخص اللي انا انتهك عرضه واعمل وادي، ولو والله عجباني ولو مش عارف ايه، انا مش الشخص ده. ولذلك هو ما تكلمش خالص في قصة انت حلوة ولا وحشة، عجباني ولا مش عجباني، بالعكس زي ما قلنا هيجي ولقد همت بي وهم بها، يعني فاهم؟ نشوف. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الإيه الظالمون. ودي برضو حاجة يعني حاجة مهمة برضو في التفكر في الإيه، في العواقب، إنه لا يفلح الإيه لا يفلح الظالمون. فهنا من ناحية لما تدبر بقى وتفكر في النهاية هذا الذي يرتكب ظلم بمجاوزة الحد، لا أنا هنفع ولا أنت هتنفع بنت الناس، الموضوع مالوش يعني أخرته إيه، لا يفلح الظالمون. فهو عنده الشرعي وعنده إيه اللي هو اللي قلنا بتاع الشرع اللي هو العلم، وعنده العقلي اللي هو الايه الفهم المنع، وعنده الطبع خلاص، الثلاثيه حاضره هنا. رغم كل ده بقى تهمد ما همدتش ماشي لا يعني خلاص بقى هي بتعلي الوتيره زي ما قلت لك بتحاول تتجاوز فوصلت بقى لايه ولقد همت به. طبعا هنا الهم بتاعها الهم هو ممكن يطلق على على شيئين على بداية الأمر أو نهايته بداية الأمر أو إيه أو نهايته لدرجة إن هو يعني نهايته اللي هو اللحظة اللي قبل الفعل مباشرة اللي هو العزم الجازم. وفيه الهم اللي هو الإيه الإرادة الرغبة مش بس مجرد الخاطر لا الإرادة والرغبة لأن المادة نفسها المادة نفسها فيها إيه حركة لا يمكن لا تأتي المادة خالص إلا فيها إيه حركة حركة قلب الفرق كله حركة القلب لغاية فين ما هو مش معنى نجاف قلبك من هم بحسن نجاف قلبك خاطر إن أنت إنك تعمل حسن لا في حركة قلب الفكرة حركة القلب واقفة فين فلذلك إما أنها مبدأ الإرادة أو منتهى الإرادة مبدأ الإرادة أو منتهى الإيه الإرادة ولذلك خروجا من الأزمة دي هي مبدأ العزم أو منتهى العزم بداية العزم كده على الشيء وإرادته ولا إيه هو ده أصل الهم ده أصل الهم في القرآن وفي السنة على طول الخط وهم بما لم ينال ومن هم بحسنة وغيرها من الإيه في الوحي كله الهم في هذا الخط الفارق هيكون في ايه هيكون في المستوى الهم منسوب الهم قوة الهم هي همت به انهي نوع من الهم منتهى الهم لان ده اصلا ايه واضح من بره همت به ازاي اتثابت عشان انت يعني دماغك تروح فيها ابعد المتصور وخصوصا مع اللي قبلها يعني هي واحدة راودته هو في بيتها غلقت الأبواب قالت هيت لك وهيت لك ها فالمتوقع همت يعني عملت ايه الدماغ بقى تروح جابت آخر الايه آخر العزم على ما أرادت مع فعله هي خلاص لأنه لا يمكن لهذا الفعل أن يحصل إلا بالاتفاق الطرفين انها كمان ست انها مش تختصبه تفهم ففي النهايه هو ايه لا يحصل الا بالايه بالاتفاق الطرفين فده كان همها هي طيب وهم بها لولا ان راى برهان ربه طيب بقى عندنا دلوقتي في هم منه وفي هم منها هذا الهم منه هذا الهم منه واضح جدا انه مختلف عن الهم منها احنا بس عايزين نقرر اشياء كده تريحنا واضح ان الهم ده ايه همها غير هم ليه ان في وراه لولا الرأى برهان ربه اذن ايه هذا الذي رآهم برهان ربه اثر في الموضوع اذن لا يمكن ان همه يبقى ايه همها يعني ده هم وده هم هي همها كده يعني نهايته شمال وهو هم نهايته كتيمين انه ربنا قال لولا الرأى برهان ايه ربه يبقى خد بالك من اللقطة دي عشان بس تفهم لان في محكمات ثبتها هتريحك في محكمات ثبتها هتريحك فالمحكم ان همها هي شمال نهايته شمال اذا هو في الغالب ده مستحيل كان مبدا الايه العزم ده نهايه العزم مش مبدا الاراده نهايه الاراده طيب وهمه هو صلى الله عليه وسلم كان نهايته ايه بدايه نهايته ايه صرف عنه فهمني إذن ده احنا ده القدر المتفقين عليه ان لولا ان رأى برهان ربه فعلت ان هو ايه ان هو ما وصلش للي هي ايه كانت تريد ان تصل طيب هنروح بقى ليه للهم بتاع سيدنا يوسف هو عبارة عن ايه هل بقى هذا الهم من سيدنا يوسف لم يقع من الاساس ده مثلا رأي بيتبناه قطرب تحديدا ويتبناه أبو حيان من بعده تبناه الشيخ الشنقيط وغيرهم هل هذا الهم الذي كان من يوسف صلى الله عليه وسلم بيقول انه ما حصلش اصلا، لان لولا دي حرف امتناع لوجود زي ما قلنا قبل كده، وهي تقدير الكلام لولا ان راى برهان ربه لهم به، وبيستدلوا بتاعت ام موسى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لولا قربت ان كادت تبدي به لولا ايه قربتنا على قلب، يعني لولا قربتنا على قلبها لابدت به. خلاص الكلام ده بينتصر لها هؤلاء اللغويون خلاص. لكن في اشكال حاضر من الناس اللي تزعمت هالكلام الرد على هذا الاشكال، الطبري نفسه، الطبري نفسه رحمه الله، في فكره ايه، ان هو بيقول ان الجواب لولا ما بيتقدمش عليه، ما هو لولا ان راى برهان ربه لهم به، ما هو هم بها دي يبقى جواب ايه لولا، قال لك جواب لولا ما ايه ما يتقدمش عليه، يعني ده اللي يقولوا يتقدم له. طبعا الكلام بتاعهم في الحقيقه يعني فكرة الجواب لولا ما تقدمش عليها، الأدلة اللي مستعملة مش أدلة قرآنية، يعني في القرآن هو حاجة حضرة في القرآن، طالما حضرة في القرآن يبقى إيه ليه تقول ما ينفعش، يعني ما يستدلش باللغة على القرآن يعني، ماشي. ففي نوع عن إشكال، فكلام مقبول، مقبول إنه إيه لولا أن رأى برهان ربه لا إيه حلو. إيه بقى هم بها؟ ولذلك هم بيقولوا إيه ما وقعش الهم من الأساس، ما وقعش بقى الهم من الأساس. السؤال بقى لو جينا نقول يعني ايه، ايه الهم اللي انتوا بتقولوا انه ما وقعش من الأساس؟ ماشي خلينا ماشيين بالراحة. لو هو الهم اللي هو ما وقعش من الأساس ده ان قلبه ما تحركش، هذا طعنون في رجولته، هذا طعنون في ايه، وده بقى اللي هو اللي احيانا انت بتبقى ايه الحوارات بتاع المثالية الزائفة اللي بقى كنت بتسمعها في الخطب والدروس والمحاضرات والحوارات دي، الحوارات اللي بتحسس البني آدم انه مجرد انه هو احب الزينة ومال اليها، انه مش بني آدم طبيعي، واللي فهم هذه الخطابات المتطرفة، هذا اللون من التطرف في الخطاب، خلاك انت بتميل ان سيدنا يوسف اصلا ايه من الاخر كأنه جماد مش بني آدم، فانت دون ان تشعر زي ما كلنا برضو عن قصة سيدنا ابراهيم كأنك بتطعن فيه، كأنك بتعمل ايه تطعن فيه، ان انت ما تطعنش في انه راجل، والانبياء يعني مكتملين الرجولة يعني مش، فهيبقى مؤدى القول كده لما تيجي تقول انه ما فيش هم حصل من الاساس، يعني ايه قصدك بالهم؟ يعني ما فيش حركة قلب، ما فيش لون ارادة، اقول لك لا ما فيش، لا مش طبيعي. اذا في حركة قلب، في ارادة، يبقى لازم قول اللي بيقول ما فيش هم انه ايه مفيش، ان هو طعن، اذا حتما ده مش قصده، حتما قصدهم ايه اللي هو ما وصلش هذا الهم، انه يبقى ايه عزم جازم، تصميم، حركة قلب حصل. تمام. طيب والناس اللي بتثبت الايه، اللي بتثبت هذا الهم، هتقول لك انه ايه على اقصى تقديرات حركة قلب وعزم وصل انه جزم بس انتهى ورجع، فهم؟ لا لا لا، ما عملش، مش مؤخذ، انا خلاص صمم وتمام وجزم، يعني جزم بان يفعل ثم ايه راى برهان ربي فامتنع، دي قمة الايمان، فهم انت قمة الايمان. ولذلك تلاقي الناس اللي هم التانيين دول ممكن تلاقي كلامهم واقعي اكتر وادعى في التنزيه على تصور الايه العكس. ليه؟ لان حركة القلب لا ارادي، لان احنا وصلنا لدائرة الطبع، حركة القلب الايه لا ارادي، فانت بقى القلب تحرك الحركة اللا ارادية، وهتيجي بعد هذه الحركة الارادية تيجي تلجمه بلجام العقل ولجام الشرع، هذا هو الايمان على الحقيقة. ولذلك ما انتش محتاج تكلف ولا تعسف فيه، في حته ان انت تقعد تقول، انا شخصيا ربما في فترات من الفترات كنت بتبنى القول بان سيدنا يوسف ما همش اصلا ومش عارف ايه الكلام ده، على اعتبار حاجتين، انه مرتبط ايوه تنزيه الانبياء يعني، والامعان في تنزيه الانبياء، واعتبار ان ده ممكن يبقى اشكال ازاي ده النبي ده. طب وده جاي منين؟ برضو من الكائن الخرافي اللي بعض الخطابات رسمته لك، خطابات رسمت لك كائن خرافي كده ماله ما فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، مش بني آدم من الآخر، ملك رسول مش بشر رسول، فاهم انت؟ مش بشر ولي، مش بشر. فهذه الخطابات مسيطرة على دماغ الواحد، ففي الغالب مخليك راح في الاتجاه بتاع ايه، بتاع لا هو مهمش اصلا، مفيش حاجة حصل تمام وزي الفل. طب يعني هو الادعى انك تقول مهمش اصلا ولا اي حاجة، وهي عمالة تعمل ولا تحرك ولا تهز، هو ده هو ده هي يعني. يبقى اصلا سؤال، فين الاستعصام اصلا؟ ما في الاختبار، اما انت ما اتحركتش تختبر في ايه؟ فاهم يعني في... لا فين فين الاختبار يعني؟ ما فيش فين الاختبار ده، فاهم؟ ما هو ما... انما الاختبار الحقيقي ان الامر يبقى ايه، يبقى متاح، وان الانسان لا يبقى عنده الرغبه فيه على الحقيقه، ثم استعصم. ولذلك هي خد بالك قالت ايه، قالت ولقد راودته عن نفسه في ايه، فاستعصم. طب يستعصم من ايه؟ حاجة تحركت جواه، شيء أراده راغب فيه، طلب من الله أن يعصمه. هيعصمني من إيه؟ حاجة. ولذلك سيدنا يوسف ده اللي بيقوله بقى، ما كانش حد كده خرافي، والعايش المثالية الزائفة، وتاني وتالت ورابع، لأن الخرافي ده اللي عايش المثالية الزائفة بيستقوى على الله، ومش بيستقوى على الله، بيقوله إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن أكم الجاهلي، يعني أخشى أني أصبوا إليهن أكم إليه الجاهلي. يبقى هو سيدنا يوسف تقول لي قلبه ما تحركش، لا يتحرك. لذلك أولئك الأفاضل المفسرين المختلفين في رأيي أن الخلاف بينهم ممكن يكون مؤدى لفظ في الأخير، لأن في النهاية هم بيجزموا أن سيدنا يوسف عمل إيه، أن سيدنا يوسف امتنع. الفكرة امتنع إيه؟ الناس اللي بتقول أنه امتنع مع مبدأ العزم مع بداية الهم بدري، بس لا ينفون مش ممكن يكون رأيهم ان هو ما القلب ما تحركش، دي ايه، صعبة، صعبة جدا. طب يعني ما يعني اعتقد احنا ننزلهم هم نفسهم انهم يكونوا ارادوا ذلك. والناس التانيين اللي بقولك لا هم يا عم هم عادي خالص، وعزم عزم عادي خالص، لدرجة ان هو يعني هم ان يفعل ذلك، بس عمل ايه، جاء في اللحظة، وده بقى ده بقى الاقوى في الايه، في العصم. زواج الثلاثة من واحد دعاته امراته ذاته منصب وجمال، خلاص، واللي هو الثلاثه اللي هم انطبقت عليهم الصخره في الغار، خلاص، يعني بقى حاجه صعبه، يعني حاجه كده يعني يعني فضلا عن كمان بقى الشيطان بيزين الحرام ويخلي الانسان ويذهب عقله. فيعني دي ده بقى هنا فكره ايه، فكره الايمان الحقيقي. المهم بالشاهد ده كده في همت بيه وهم بها. ولذلك هي برضو القضية فكرة ايه، ان انت برضو مت يعني في اوقات بعضنا بيعمل ايه، بيجلد ذاته. لا ما تجلدش ذاتك، خليك واقعي. الحمد لله يا ربنا يسر في شيء ما هممت بيه، الحمد لله استعصمت ولا وقفت ولا عملت، حاجة عظيمة جدا تشكر ربك عليها وتجتهد في الحفاظ عليها علشان تحميك في مالي. انما فكرة بقى ان تتصور اللي الشخص بقى انه شخص بقى مثالي، وانك مش عارف ايه، وازاي مش عارف ايه، وازاي ايه، ازاي يا عم عادي. يعني لان احنا هنا وصلنا، لان زي ما قلت لكم هي عمالة تتجاوز كل الايه الدوائر، وصل دائرة الايه، وصل لهذه الدائرة، دائرة الطبع، وصل دائرة الطبع، حطته قدام هذا الاختبار الطبيعي. ولكن سبحان الملك، يعني هي دي بقى القضية، ان دايما الايه ناس الصالحين بيجي ايه الشرع، بيجي الورع، بيمنع. ولذلك هنا يظهر ايمان الانسان ان هو الحمد لله بيتوقف في يعني مثل هذه اللحظات. وهنروح من وراها بقى، لولا ان رأى ايه برهان ربه. طيب الرؤية دي طبعا يعني احنا اشرنا قبل ذلك انها رؤية قلبية، ما هيش رؤية عيني على الصحيح. وخصوصا بيقول لولا أن رأى إيه برهان ربه. لذلك بقى خد بالك من اللقطة دي، برهان، حضر في قلبه البرهان، هذا البرهان الذي حضر في قلبه. وده أشبه زي ما قلنا بواعظ الله في قلب كل إيه مسلم، رأى برهان ربه رأى هذا البرهان، حضر هذا البرهان في قلبه، فعصمه في هذا الايه في هذا الوقت. ما ايه خدناش معنا البرهان، لا بكلمش انه مش بيجي حاجه ماديه، لا اقصد هنا عشان الرؤيه. ايوه يعني لا مش ممتنع، لا مش ممتنع، مش ممتنع ان هو يكون ربنا اراه شيء ذكره، بس بقى مثلا في كلام كده ايه يعني بزياده شويه، انا معترض على الزياده شويه، فاهم انت؟ اللي هو شاف مش عارف ايه بيحصل له ايه، وشاف مش عارف سيدنا يعقوب بيقول له كذا وقال له، انت فاهم القصه، انما راى شيء، راى شيء ذكره ماشي، فعصم به عادي وارد. ايوه اقصد ما فيش يعني ما فيش اشكال انه ايه، انه انا ما عنديش مشكله انه يرى عينا، بس ركز بقى، ركز بس، ما انا ما عنديش مشكله انه يرى عين، بس وماذا بعد الرؤيه العينيه؟ ايوه بعد ايه، ايه اللي حصل بعدها على طول؟ يعني لو راى عينا وما راش قلبا مش ممتنع، فاهم؟ فالحاصل ايه، ولذلك هي دي القضيه، احنا بنتكلم على ان في النهايه في رؤيه قلبيه، سواء كانت ناشئه عن استدعاء خاطر او عن رؤيه عينيه، مش هي دي القضيه، فاهم اللقطه؟ انا المفروض اطلع من تفسير القران يعني، مش عشان عندي وقت يعني اشوف اللفظ ده مستعمل في القران. لا من عندي ليه، انا ما بقولش من عندي خالص، انا ما بقولش من عندي كلمه اشوف القران استعمله زي الموضع الثاني. لا البرهان في الاثنين، البرهان بيجي مادي وبيجي معنوي. القرآن نفسه موصوف بأنه معنوي، أنا بقولش دي، أنا بقول بشكل واضح وصريح إن حصل رؤية قلبية، كلام واضح، رؤية إيه؟ قلبية. هذا البرهان اللي هو الرؤية القلبية اللي حصلت فيه إيه؟ إيه؟ إنه هو حياء الله، مراقبة الله أساسي. ده بقى بس ثواني بس كم، ده بقى ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن استدعاء خاطر جاء في القلب، ولا شاف حاجة برهان عمل البرهنة ما نتخوضش فيه، فاهم قصدي؟ يعني ما لا اثبت ولا ايه ولا انفي، اللي سكت عنه يسكت عنه، بس ايه اللي اتقال لي؟ اللي اتقال لي ان حصل في قلبه حاله برهانيه، هذه الحاله البرهانيه في برهان حصل في قلبه، البرهان ده بقى ناشئ عن استدعاء برهان جوه قلبه، ولا ناشئ عن انه راى برهان فجاب البرهان في قلبه؟ مش فاهم يعني لا انفيها ولا ايه ولا اثبتها، هي دي اللقطه، ان انت هتجيب المؤدة ليه بقى؟ لان البرهان العيني لا معنى له الا لم يكن برهانا قلبيا، لان هو ده اللي تسبب في انه يمسك. يا عم ما انا فاهم الاول ازاي يا راجل، يا طيب مش برهان القلب، القلب الاول، انا بقول لك ايه اللي حصل في الاخر، ايه اللي حصل في الاخر، افهم يا حمزة، سواء البرهان ده عيني ولا البرهان ده خاطر استدعاء في القلب، حصل ايه في القلب؟ حصل حالة برهانية في القلب، بقى في برهان في القلب، رأى البرهان، رآه، علمه، عاينه بقلبه، هذا البرهان الذي رآه في قلبه، هل هو استدعى برهان ولا شاف حاجة بعينه جابت البرهان ده؟ الحاجة اللي شافها دي اسمها برهان، مش فارق، فاهم؟ هو دي اللقطة، انا مش بقول مين قبل مين، انا بقول ان عندي الحالة دي، ربنا لولا ان رأى برهان ربه، هذا الذي رأاه في برهان ربه، زي مثلا دلوقتي لما يجي هنقول يد الله فوق ايديه، هل يد الله كانت فوق ايديهم ولا ما كانتش؟ امتنع، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، انما ايه اللي هممنا انا؟ فهمت؟ بس انا ما يمتنعش ان هو يكون شاف حاجة بعينه او ما ايه، أو مش بس اللي قدامي ايه بقى دلوقتي، ان هو وقع في قلبه برهان، حالة برهانية، هذا البرهان ناشئ عن برهان عيني ولا ناشئ عن استدعاء برهان ماشي مذكور، مش مهم. ده هيرجع لتفسير الرب ترى ان حالة خلاص كنت دي فجأة ان ايه فلو خالة رأى، لو خالة رأى حملناه عن رؤية بصرية يبقى هيمشي باللفظ بالنص، حتى هذه الرؤية البصرية لا معنى لها لو ما حصلش رؤية قلبية، وربنا ما بيمدحش الرؤية البصرية، وكل رؤية ربنا يتكلم فيها يريد بها القلبية ماشي، القلبية دي اللي بتبقى جاية بالبصر أو مش جاية بالبصر، قل سيروا في الأرض فانظروا. فهمني؟ أي رأى، رأى فين؟ في قلبه ابتداء، ورأها بعينه. إنما لو شافها بعينه كده ومش فاكرة، وليه قال وليه قال ما كذب الفؤاد ما رأى؟ هي دي القضية، الرؤية بالأساس هو ما رأى، ما كذب الفؤاد وإيه؟ ما رأى، الفؤاد رأى. يبقى الرؤية أصلا إيه؟ قلبية. الرؤية قلبية، الرؤية البصرية التي لا ينشأ عنها رؤية قلبية لا معنى لها في الوحي، فهم أنت؟ ولذلك لما تيجي تقول رأى الأصل أنه قلبية، قلبية. أنا مع الأنبياء اللي هم بيفهموا طيب، لما يبقى بيرى قلبيا بسرعة برضو بيرى قلبية. أيوة يعني مش يعني ما ينفعش أقول عليه أنه شاف بصريا وما ينفعش، يبقى رأى قلبية، هو ده اللي بقوله. يبقى أنت لما تيجي تقول أنه رأى قلبية، هذه الرؤية القلبية ناشئة عن رؤية عينية ولا عن استحضار هذا المرء في القلب؟ برضو هو نفس الكلام، ما نفيتش انت رؤية عينية، بس الرؤية العينية لا معنى لها، لا معنى لها لو ما أورثتش رؤية قلبية. ولذلك أصل رأى في الوحي يعني رأى قلبية، كل رأى الممدوح رأى قلبية، رأى قلبية بناء على رؤية عينية. خلاص، هما لما فسروا قل سيروا في الأرض فانظروا، لما هم فسروها بان انت سير في كتب التاريخ، فين الرؤية العينية؟ فيش سير قلبي، فهم؟ مفيش. وفي برضو ايه؟ ان سيروا في الارض على ومعناها الظاهر، امشوا في الارض وانظروا، فهم انت؟ سير بالابدان او سير بالوجدان، المهم حاصلها في النهاية. لولا الرأي، ما هو عشان كده بقول في اوقات انواع من الخلافات ملاش ايه؟ مش معنى في الاخير، لان مؤدئ هي دي اللقطة. انت برضو هو ايه التحقيق في التفسير؟ ايه التحقيق في التفسير؟ ايه التحرير في التفسير؟ ان انت تقعد تحكي اقوال، تقول وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا وفيها وفيها، لا، ان انت الاقوال دي لما الشخص ينزل نفسه مكان سيد موسى، الجزء العملي اللي هنطلع منه الحته احنا عمليا بقى، العمليا ان هذا القلب، هذا القلب، هذا القلب عنده استعداد ان لما يحضر فيه البرهان يرزقه التقوى. ماشي، تهيئة القلب، لان اللي بيحصل ده مش وليد لحظة. لو تذكروا فإذاهم مبصرون، لو البرهان جه مهما جه والقلب نفسه مش مستعد للانتفاع بالبرهان ده، ولا ليه معنى؟ لو جاء البرهان مذكورا، لو جاء البرهان مرئيا، لو جاء مسموعا، لا معنى له، لن يقدح في القلب هذه الحالة البرهانية. القلب ذاته محتاج ايه؟ لان انت البرهان ده ممكن سبحان الله تشوف حاجة كده، يعني هما بيقولوا انها مش عارف مثلا كانت مغطية شاف ستر كده، بيقول لها ايه ده؟ فبتقول له ده انا مغطية وش الصنم بتاع عشان مستحية منه، فقال انا اولى ان انا استحي منه مثلا. يعني اقصد دي حاجات مت ايه؟ هي موجودة في الصلاة، بس اقصد مت إيه؟ هذا المعنى في هذه اللحظة يقع الا في قلب حي، قلب حي. ايه دي اللقطة؟ اللقطة اللي ايه اللي انت تعمله؟ لا، اوجد القلب ده، القلب بتاع الشخص اللي لما يبقى فيه اتون الفتن يشوف حاجة تعمل ايه؟ تذكره بالله، تخليه ينتهي، فاهم انت؟ تخليه ينتهي، يذكر مقام ربه. وبعدين برضه هو انت يعني ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تايه تذكروا فاذا هم مبصرون. ايا كان برضو دي هو العبد يوم معصيه فيتذكر مقام الله ربنا. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، سيدنا عمر قالها كده صريحه، الانسان هو في معصيه وخلاص وهم انه يعملها وبعدين امتنع، قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هو امتحن تقوى حقيقي، ده امتحن تقوى، وكلام نفيس جدا بتاع سيدنا عمر ده، فعادي جدا. والذين اذا فعلوا فحشنا او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ذكروا الله ايه؟ يعني فعلوا فحشوا ظلموا انفسهم، يعني ذكروا الله ورجعوا. هذا القلب الحي حتى لو حانت منه يعني هذه الالتفاتة، لو حانت منه هذه السقطة ايه؟ يؤوب. انت تعملوا ان بدل القلب موجود لولا ان رأى برهان ربه. اللي اقصد ان عنده قلب حي، هذا القلب الحي رأى شيئا ما. لذلك حتى الطبري نفسه في ترجيحه، احنا ما نقولش البرهان ده ايه، سواء ده ولا ده ولا ده ولا ايه، بس اللي نعرفه ان هو شيء حصل في القلب، فاهم؟ ايه دي اللي نقولها بقى، ان هو حاجة حصلت خليته ايه؟ اتعظ وازدجر بس. ايه دي اللقطة بقى اللي هو واعظ ايه؟ واعظ الله في قلب كل ايه؟ مسلم. هذا الواعظ ألح عليه، نادى عليه، وده كان أشار إليه شيخ الإسلام تيمية. حاجه في السياق. انا لا اتصور في ان فيما يغلب على ظن انه هو مرئي, هو مذكور, مذكور. انا ما فيش ان هو ممكن يكون مرئي, بس ارجح انه مذكور, يعني شيء جاف بالك, شيء حضر عندك زي بعض القصص كده الصراحين وخصوصا لا وخصوصا ان معظم الاوبه بتاعه الصالحين بتبقى تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا, ولان حالات الغفله يعني اللي حالات الاشتياق هي لام الغفله, فبيجي التذكر. ايه بقى اللي بتذكره؟ حاجات كتير بقى, يتذكر الاخره, يتذكر مقام الله, يتذكر ذكر الله, فاستغفروا ذنوب يعني ما فاهم انت يعني وارد ايه انه يكون كده. اللي اقصده ان ده الحاله اللي حصل ناشئ عن ايه بقى؟ ايه اللي فكروا؟ هل حضر هذا المذكور في القلب في وقتها؟ هو ده مش ملوش لا قيمه لهذه التفاصيل. والاغلب على الظن انه ما يكونش شيء ايه يعني قارع كده او صياط بتقرعه, الاغلب على الظن انه يكون هذا القلب الحي عمل ايه؟ طيب طيف افاق سريعا داخليا حضرت هي لحظه ايه؟ لحظه يعني لحظه جبليه, لحظه جبليه لو انت مثلا حاجه ملت لها كده وبعدين ايه استغفر ايه ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ انت ما شفتش اي حاجه, بس سبحان الملك. هو دي فكره ان ليه الايمان بيسعفك, ايمانك بيسعفك يعني بيخليك تتقي, بيخليك تراجع على طول بالغيبه. الايمان اللي جوه قلبك بيعمل ايه؟ النبي قال الايمان قيد الفتك. خلاص حملت تفتك بيه وعند ايمانك ايه اللي حصل؟ مش اي حاجه حصل, لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه, ايه اللي حصل؟ الايمان عامل فيك ايه؟ لا أنا كده ربنا لا خلاص. الإيمان قيد الفتك, ولذلك البرهان ده قلنا برهان إيماني. حتى أما كتبت في الكتاب بتاع المنهج النبوي قلت القصة دي إنه برهان إيماني. الإيمان لا يزني الزاني, إحنا يزني هو مؤمن كامل الإيمان, هو مؤمن كامل الإيمان ده المراد يعني. فلما يبقى عنده كمال الإيمان هيحجزه, يحجزه منه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين أو المخلصين, يعني سواء كان بقى مخلص أو مخلص, من قراءتين صحيحتين متواترتين. كذلك لنصرف عنه الإيه؟ السوء والفحشاء. كذلك لنصرف, مين اللي صرف؟ الله سبحانه بحمده. هو الذي صرف الله سبحانه بحمده, يعني كان منه الصرف, خلاص كان من الله سبحانه وبحمده هذا الصرف صرف. الصرف ده سببه الايه؟ الاخلاص بشكل اساسي, مخلصين المخلصين. فهي ولذلك انا الحته دي بقى يعني عملت عنها المقاله اللي هي بتاعت اخلص تتخلص, مقاله بتاعت اخلص تتخلص, وهي ضروري تتقرا في السياق ده اخلص تتخلص, لان يعني حقيقه ده معنى عظيم جدا. ان انت لو اخلصت خلاص انت اخلصت يعني تخلصت, ربنا يخلصك. اللي يخلص الله من قيم يقول انما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. ربك سبحانه بحمد بيه لو انت اخلصت ليه, يعني بقى ايه اخلصت؟ ان انت فعلا خلصت له. ان لما تيجي النفس ولا تيجي الشهوة اللي هو بص امتى دايما تحس انك يعني مش هقول بامان بس تبقى مطمئن, لما يبقى دايما ربنا عندك فوق كل احد. ان ربنا عندك اولا, ان انت ما انتش مستعد تخسر ربنا او تخسر, يعني طول ما انت دي حاضره جواك انت مخلص للدرجه دي هيخلصك, هيعصمك, هيعصمك, هيحميك, ما هيفرملك. فاهم انت؟ يعني انت تفرمل, مات ايه احط لك حاجه كده تفرملك يعني, بس يبقى ايه؟ وزي ما اقول لك ممكن تفضل حاجه كاينه جواك ويموت المرء وحاجته في صدره, بس ربك ايه سبحانه بحمده خلاص يصرف عنه. كذلك يصرف عنه الايه؟ السوء والفحشاء. طيب لنصرف عنه ولا لنصرفه؟ برضه اخلص القصد بقى, اخلص التوجه. أقصد لنصرف عنه ولا نصرفه؟ نصرف عنه. نصرف عنه. نصرف عنه. خلاص وقف. أنت بقى قلبك متعلق مش متعلق، مايل مش مايل، اتعمل إيه؟ اتقفل عنك. اتقفل عليك كلمة. ولنصرف عنه الإيه؟ السوء والفحشاء. لذلك هذه القضية السوء والفحشاء. طيب احنا متوقع نعرف كذلك نصرف عنه الايه الفحشاء، يعني الفحشاء الذي صرفت عنه ان ربنا صرفه ما عملتش كده. طب السوء ليه؟ وايه السوء؟ هل السوء المراد به اللي هو انه مش هيتعبوه مش هيبهدلوه؟ لا بالعكس، ده يفضلوا يتعبوه ويفضلوا يغلبوه ويسجنوه. وما ايه السوء اللي صرف عنه؟ ما يسوءه. لا ما يسوءه، لا يسوءه هو قلبيا، يسوءه انه يعصي ربنا، لانه قال بشكل واضح صريح رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. صرف الله عنه ما يسوءه، لان الانسان الصالح يسوء انه يعصي، يسوء انه يخالف، يسوء انه هو يخون، يسوء انه هو يخيب ظن، يسوء يسوء الماء. فصرف الله سبحانه بحمده عنه ليه؟ لذلك من علامات النجاة أن يأكل العبد الأمور إلى الله ويخلص لله ويفوض لله الأمر لله. يا رب أنا ندي نفسي وأنا مش يعني ما أعني علي، يستعصم. هي الموضوع كان واضح لدرجة أن هي بنفسها اللي قالته، ولقد روضتها عن نفسه فاستعصم خلاص. فإنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا ليه المخلصين. تمام. طيب ده كده يعني كان ان ربنا صرف عنه السوء والايه والفحشاء وما وقعش في الفحشاء. كيف تم ذلك؟ يعني الكلام ده حصل ازاي؟ هو كده احنا بنشوفه ايه ده ربنا قال ان ده صرف، ده دي النتيجه. كيف تم هذا الصرف؟ يعني حصل ازاي الصرف ده اصلا؟ بيتشرح لنا كيف كان هذا الصرف. استبق الباب اول الصرف قدر الله ان يحصل ايه، ان هو بصورة أو بأخرى إلى عزيز بقى عند الباب، بقى سمعوا صوته وخبط ما خبطش، زي ما قلنا القرآن دائما في حاجات مطوية ما بيتكلمش فيه. بصورة أو بأخرى صار عند الباب، صار عند الباب. ربك قدر، هي دي بقى اللقطة، ربك قدر حصول هذا ليه. ولذلك الصرف مثلا أنت ما تتخيلش إن مثلا ممكن يبقى الصرف إنها إيه، نسيتني بقى، طلعتني من دماغها، مشيت روحت حتة تاني، غارت في داهية ماتت، لا مش لازم. ان هذا الامر حصل ايه، قدر الله شيء عمل خلى الموضوع ده ايه. ولذلك هنستغرب ان يبقى الصرف في الاخير نهايته انه يتسجن. وازاي كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء ويتسجن؟ انت ما تعرفش يعني، فاهم انت؟ بس لو اخترت ربنا واستعصمت ممكن تصرف عنك اشياء وتتصور ان انت حرمت او ان انت مش عارف منعت، وفي الحقيقة انت بتهيئ لما هو ايه، افضل واكمل واجمل. حاجة تستوقفنا جدا ازاي ربنا صرف عنه. قصة سيدنا يوسف مليانة حاجات ايه، مفاجآت، حاجات تستغربها ازاي. يعني كنا بنقول حتى في الايات اللي هي 18 والكلام ده، ازاي شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر امرأتي أكرمي عسى أن ينفعنا واتخذه ولدا، يا إما نبيعه يا إما مش عارف إيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله، مكنا فين التمكين؟ ده بقى عبد بيباع وبيشترى وبتاعه، وعبد كمان بقى في بيت ملوكي، يعني راجل مش هيزني يبيعه ولا حاجة، ولا يعني ده يفضل في العبودية ليه؟ والناس بقى الملوك دول فيهم عنجهية وفيهم كذا، مش هيعملوا بقى لان انت بقى كأنه واحد من فيعني كذلك نصر عنه السوء الفحشاء. تستغرب ازاي كذلك نصر عنه السوء الفحشاء وهو ايه في النهاية الموضوع ينتهي بالايه، سجن. لا ما في حاجات هي قد تبدو مفاجآت، لكن ايه هي فكرة العاقبة. طول ما انت ماشي على خط صح، الجميل دايما في يعني، ونختم بذلك اللي لسه نوقف مع المشهد ده، الجميل جدا عند سيدنا يوسف واللي استوقفك جدا فكرة ان انت قدام حد بيختار ربنا بلا تردد وما بيفكرش في العاقبة. يعني هو دايما بيختار ربنا وما بيفكرش في العاقبة، رب إيه اللي هيحصل مش إيه اللي هيحصل. وبيختار ربنا وإيه والله بقى ضاقت اشتدت راحت جات هو إيه ثابت على دي ثابت عليها ما بيغيرش في كل المشاهد بيعمل كده بيختار دايما الايه هنشوفه على طول الخط رغم ان اختياراته دايما بايه في الظاهر بتحطه في ايه في ازمات يعني في الظاهر بتحطه في ازمات بس رغم كده هو ايه اختار ربنا على طول الخط ما هوش ما بيختارش غير ربنا فيتولاه مولاه في الاخير ان شاء الله نكمل بكره قدر الله لقاء القلب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.